هل يجوز أن نطلق لفظ كافر على العلماني الذي ثبتت علمانيته؟ يعني كلمة مجملة ما يعرف تفسيرها كما ينبغي. يقول بطل الذي ينكر السنة يقول كتاب السنة يدعو إلى ترك كتاب السنة، هذا المنافق الذي أظهر النفاق ويلحق بذلك أظهر إلحادا، كما تعتبر كل علماني أو علماني أو ملحد أو مستهزئ. مثل إذا أظهر هذا يجب الكتاب، فإن كان فإن دعا إلى فتح كتاب السنة ودعا إلى أن تكون الحكومة هنا علمانية على المسلمين أو علمانية، يعني لا تحكم الشرع كذلك هذا هو يشوف بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.